بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم بوهيون، جرى الاجتماع الخطابي التذكاري يوم 10 من هذا الشهر. شارك فيه كاك بومجي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والمدرسون والإداريون والطلبة في الجامعة. تلا كواك بومجي رسالة تهنية الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى المدرسين والإداريين والطلبة في جامعة كيم بوهيون. أكدت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري في رسالة التهنئة أن جامعة كيم بوهيون هي قاعدة مأمونة لتأهيل العاملين الزراعيين تختص بتربية الإداريين الذين يتطلعون ببناء الريف الاشتراكي. كما ذكرت أن زعيم العظيم كيم إل سونغ أسس مركز تأهيل العاملين الزراعيين لكوريا الشمالية أصل الجامعة يوم 11 من آذار عام 36 جوتشي 1947، وحرص على تنفيذ أعمالها بلا انقطاع أيام حرب التحرير الوطنية تاروس أيضا، كما أوضح بجلاء الاتجاهات والطرق لتحسين أعمال الجامعة وتعزيزها في كل مرحلة من تطور الثورة. وأكدت أن القائد العظيم كيم جونغ إل أطلق على الجامعة اسم جامعة كيم بوهيون يوم 11 من آب عام 83 جوتشي 1994، تعبيرا عن الغايات السامية الخاصة بوجوب تربية العاملين الأكفاء الذين ورثوا الروح الوطنية المتحمسة للسيد كيم بوهيون، وقادها بكل عناية خطوة خطوة لكي تعزز أعمال تدريس وتربية. كما قدرت تقديرا عاليا المدرسين والإداريين والطلبة في جامعة الذين نفذوا سياسة حزبنا الخاصة بالتربية تنفيذا تاما، وكرسوا كل ما لديهم من الذكاء والحماسة في أعمال تأهيل العاملين الزراعيين، كما يعدون أنفسهم كالأعمدة لبناء الريف الاشتراكي. قدم إليه تقرير تذكاري وتلاته خطابات.